معجم الأدباء لياقوت في الجزء الثامن صفحة 93-6. أبو الحسن الباروني معتزلي نحوي ذكره المقدر عند ذكره لجماعة من المعتزلة النحويين فقال: وأبو الحسن الباروني نهيك تدقيقا في مسائل الكتاب، وكان في أيام أبي علي الفارسي وطبقته. 7. الحسن بن الحسين ابن عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن العلاء ابن أبي صفرة المعروف بالسكري، أبو سعيد النحوي اللغوي الراوية الثقة المكثر، مات في سنة 75 و200، ومولده في سنة 210 و200. سمع يحيى ابن معين وأبي حامد السجستاني والعباس ابن الفرج الرياشي ومحمد ابن حبيب والحارس ابن أبي أسامة وأحمد ابن الحارس الخضار الخزاز وخلقا سواه، وأخذ عنه محمد ابن عبد الملك التاريخي، وكان ثقة صادقا يقرأ القرآن، وانتشر عنه من كتب الأدب ما لم ينتشر عن أحد من نظرائه، وكان إذا جمع جمعا فهو الغاية في الاستيعاب والكثرة. حدث أبو الكرم خميس ابن علي الحوزي النحوي الحافظ الواسطي في أملية وله في هذا الكتاب باب، قال: قدم أبو سعيد الحسن ابن الحسين السكري بغداد فحضر مجلس أبي زكريا الفراء وهو يومئذ شيخ الناس بها، فأملأ الفراء بابا في التصغير فقال فيه: العرب تقول هو الهن وتصغيرهن الهني وتثنياته في الرفع الهنيان وفي النصب والجر الهنيين، وأنشد عليه قول القتال الكلابي: يا قاتل لله سلعانا تجيء بهم أم الهنيين من زند لها واري. فأمسك أبو سعيد حتى إذا انقضى المجلس ولم يبقى فيه أحد سوى الفراء، تقدم أبو سعيد وحتى جلس بين يديه وقال له: أكرمك الله، أنا رجل غريب وقد مر علي شيء أتأذن لي في ذكره؟ فقال: اذكره. فقال: إنك قلت هن هو الهن وتثنيته في الرفع الهنيان وفي النصب والجر الهنيين، وهذا جميعه كما قلت. ثم أنشدت قول الكلابي: يا قاتل الله سلعانا تجيء بهم أم الهنيين من ذند لها واري. وليس هكذا أنشدناه أشياخنا؟ قال الفراء: ومن أشياخك؟ قال: أبو عبيدة وأبو زيد وأصمعي. قال الفراء: وكيف أنشدك أشياخك؟ فقال: زعم أن الهمبر بوزن الخنصر ولد الضبع، وأن القتال قال: يا قاتل الله سلعانا تجيء بهم أم البنيري نويبر من ذند لها واري على التصغير. ففكر الفراء ساعة وقال: أحسن الله عن الإفادة بحسن الأدب جزائك. قال المؤلف ياقوت ابن عبد الله: هكذا وجدت هذا الخبر في آمال الجوزي، وهو ما علمت من الحفاظ إلا أنه غلط فيه من وجوه، وذلك أن السكري لم يلق الأصمعي ولا أبو عبيدة ولا أبي زيد، وإنما روى عن من روى عنهم كان حبيب ابن أبي أسامة والخزاز وطبقته. ثم إن السكري ولد في سنة 212، وأبو عبيدة مات سنة 219، وأبو زيد مات سنة 215، والأصمعي مات في سنة 213 أو 215. فمتى قرأ عليهم؟ وهذه الجماعة المذكورة هم في طبقة الفراء، لأن الفراء مات في سنة 200، ولعل هذه الحكاية من غير السكري، وأوردها خميس عنه سهوا وأوردتها أنا كما وجدتها. وللسكري من الكتب على ما ذكره محمد ابن إسحاق النديم: كتاب أشعار هزيل، كتاب النقائص، كتاب النبات، كتاب الوحوش جود، في تصنيفه كتاب المناهل والقرى، كتاب الأبيات السائرة، وعمل أشعارا جماعة من الشعراء منهم امرؤ القيس النابغة الزبياني، النابغة الجعدي، زهير الحطيئة، لبيد، تميم ابن مقبل، دريد ابن الصمة، الأشعى مهلهل، متمم ابن نويرة، أشعى باهلة، الزبرقان ابن بدر، بشر ابن أبي حازم، المتلمس، الراعي، الشماخ، الكميت، ذو الرمة، الفرندق ولم يعمل شعر جرير، وعمل شعر أبي نواس وتكلم على معانيه وغريبه في نحو 1000 ورقة ولم يتم، وإنما عمل مقدار ثلثيه. قال محمد بن إسحاق النديم: ورأيته بخط الحلواني، وكان الحلواني قريب أبي سعيد السكري، وعمل شعر قيس بن الخطيب وهدبه ابن خشرم وابن أحمر العقيلي والأخطل وغير هؤلاء. وأما أشعار القبائل فإنه عمل منهم أشعار بني هزيل، أشعار بني شيبان وبني ربيعة، أشعار بني يربوع، أشعار بني الطيق، أشعار بني كنانة، أشعار بني ضبة، أشعار بجيلة، أشعار بني العين، أشعار بني يشكر، أشعار بني حنيفة، أشعار بني محارب، أشعار الأزد، أشعار بني نحشل، أشعار بني عدي، أشعار بني أشجع، أشعار بني نمير، أشعار بني عبد ود، أشعار بني مخزوم، أشعار بني سعد، أشعار بني الحارث، أشعار الضباب، أشعار فهم وعدوان، أشعار مزينة. وحدث الصولي قال: كنت عند أحمد بن يحيى ثعلب فنعي إليه السكري فتمثل. المرء يخلق وحده ويموت يوم ويموت وحده، والناس بعد هالك، هل من رأيت الناس بعده؟ 8.